قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. ضيع الأوطان منا عصبة يوم أنثروا على عهد الحميد. وعلى فوق روابها لواء معشر قد مسخوا كذب القرود. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. يا صلاح الدين أضحى حالنا بعد عز شامخ حال العبيد. بيننا قامت نزاعات على تافه من أمر دنيانا زهيد. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. ولقد سرنا على رأس الفلا لا ترى غير طريق أو شريد. نشتكي للخصم كي ينصفنا كلما نال العدا منا المزيد. يا صلاح الدين مهما نالنا من هوان من ضياع من ركون لن نقر الظلم. قم واحمل لنا مصحفا يدعو إلى حشد الجنود. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. قم صلاح الدين علم ساسة كيف للنصر رعاياها تقول. عد وعلم كيف تبنى أمة دينها التوحيد لله المجيد. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليب ينعاد من جديد. جمعوا أشتاتا ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود. هذه الدار وإن طال النوى دارنا رغم الهجان والنكوت. وليكن في علم سراق الحمى أنه لا أمن مع زأر الأسود. هذه الدار وإن طال النوى دارنا رغم الهجان واللكوت. وليكن في علم سراق الحمى أنه لا أمن مع زأر الأسود. قم صلاح الدين جدد عهدنا فالصليبيون عادوا من جديد. جمعوا أشتاتهم ثم أتوا يبتغون العيث في أرض الجدود.